سائل يقول هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة. نعم. يقول هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة. ثانيا استخدام البخور. ثالثا ما يتبقى في الفم من ماء الوضوء بعد المضمضة. رابعا البخاخ الذي يستعمل لتسهيل التنفس على بعض المرضى. الريق لا يضر، يبلع الريق لا يضر صائم. أما النخامة إذا وصلت الحلق لا يبلعها. نرى كثير من العلم أنها تبطل الصائم، لا يرفضها. النخامة من الحلق أو من الراس نزلت في الفم يرفضها لا يبلعها، وإذا بلعها يقضي. أما البخاخ الذي قد يضرها الإنسان شدة ما يصيبه فالأمر نرجع فيها لأنه لا يضر إذا اضطر إليه ولا ينقض صومه. إذا اضطر إليه لأنه وزر الهوى ينفس عنه لا يرتب أكله ولا شربه إذا اضطر إليه. أما البخور فلا حرج فيه لكن لا يتنشك في ثيابه في المجلس. أما يكون يتصعطه فإن بغي يترك ذلك، لأن جمع من العلم أنه يفضل إلى تصعطه. ما يبقى في الماء من الماء ينفض لا يبلع كما الله يفضل لا يبلع شيء من الماء. أما الريق فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.